نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها الحمد لله ذي الجلال والإكرام، باعث الأنبياء بالحق والإسلام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأمجاد الأعلام. إخوة الحق والإسلام، لن يدخل المؤمنون الجنة دفعة واحدة، بل هم على مراتب ودرجات. فأول من يدخل الجنة الأنبياء، وفي مقدمتهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعهم الأتقياء والصالحون، ومن شاء الله لهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من شاء من باقي الأمم. ويكون في النار قد بقي بعض المسلمين العصاة الذين لم يغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى، ولم يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقضون ما يقضونه في النار ثم يخرجون. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. رواه البخاري. وقبل الدخول يحصل أمر، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزله؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: أي موسى، ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. فانظروا ما سيلقاه أدنى أهل الجنة من النعيم، وهو مع كونه لأدناهم فإنه يحوي ما يحويه من فضل الله ونعمه وإكرامه، فكيف بالأولين ومن يتبعهم؟ ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حسب المؤمن نعيما وإكراما أن يدخل الجنة ولو كانت مرتبته دون غيره، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. وورد أن أهل الجنة عليهم تيجان، وأن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في الحث على عمل الخير والتزود من هذه الدنيا لدخول الجنة في الآخرة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون،